ننتقل إلى ختاما لمناهج المفسرين، ختاما لمناهج المفسرين. قلنا هناك من تصدى للتفسير بطريقة أدبية، يعني هو أديب بطريقة يعني أدبية، وفيها يعني الأدب الاجتماعي والكلام على مسائل جمال القرآن وجمال اللغة في القرآن. أصل هذه المدرسة مدرسة الأستاذ محمد عبده، فمدرسة الأستاذ محمد عبده صار في مسألة التفسير، هو حقا اهتم باللون الأدب الاجتماعي، ولكن أنا سأصدر الباب بما يزعج كثير من الناس، هو معتزل الفكر، وظهر اعتزاله في تفسيره، اعتزاله ظهر في تفسيره، هو يتكلم على قول الله جل في علاه لإيلاف قريش، صح كده؟ أو بيتكلم مثلا على مين قال، يعني بيتكلم على المد والجزر والقمر والتغيرات الكونية، مسائل بعيدة جدا وكلها تأويلات وتحريفات، وطبعا أثارة في الصفات نفس الأمر بيتكلم على، وأيضا نفي السحر ورده وتضعيف الأحاديث اللي في البخاري، صراحة اعتزال لا يقبل بحمل الأحوال، ففكره فكر معتزل. ولذلك أيضا الشيخ الشعراوي في بعض تفسيراته، مع أنه مش ليس معتزل، الشيخ الشعراوي ليس معتزل الفكر، لكن تأثر ببعض هذه الأمور، لأنه أيضا كان دائما يرتبط بكتاب الرازي، فلذلك الاعتزال لابد ينضح على هذا الباب. فهنا الكتاب الأستاذ محمد عبده رحمه الله تعالى ونفع الله بالأمة بالخيرات التي صنعها، يعني كان كما قلت من المحاسن التي صنعها، وكما قلنا كان يهتم جدا باللون الأدبي، وكان كان قد نحى نفسه عن التأثر بالتمذهب بعيد عن المذاهب، لأن كما قلنا كل صاحب مذهب كان يميل التفسير إلى المذهب الذي يتبناه، فهو كان حرا في هذا الباب، كما أنه أيضا بفضل الله جل في علاه وقف إلى الإسرائيليات وقفة، يعني على الأقل أنها وقفة نقول وقفة يرد فيها الإسرائيليات أو ينتقد، يعني كان ناقدا ليس مقرا وليس معبئا التفسير بالإسرائيليات. وكان قد ذهب نفسي أيضا بالكلام على مسائل الاصطلاحية والأصولية ومسائل العلوم والفنون الكثيرة التي يعني كل صاحب فن لا بد أن يجمع التفسير على نفس هذا الفن، لكن اهتمت بالبلاغة والإعجاز وتوضيح المعاني، وأيضا علاج المشكلات الاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي يمدح فيها أو تمدح فيها هذه المسألة أو هذه المدرسة. ولذلك بيّنت أن هذا القرآن معجزة، وهي معجزة خالدة، وأن القرآن هو حقا دستور حياة للمكلفين، لكن كما قلت يؤاخذ على مسألة الاعتزال الشديد الذي هو فيه، وأيضا يعني رد الأحاديث الصحيحة في الباب وعدم الأخذ بأحاديث الأحاد في الاعتقاد، كل ذلك كان من هذه المدرسة، وصراحة يعني نسأل الله أن يغفر لهم ما مضى، نسأل الله أن يغفر لهم ما وقعوا فيه، وأن يشكر لهم ما أحسنوا فيه. طبعا هو جاري الاعتزال لم يأخذ بحيث الأحد في أبواب الاعتقاد. أهم تلاميذ أو أعظم تلاميذ الشيخ محمد عبده، لأنه له أثر في التفسير كبير، وكان له أثر يعني في إمامنا إمام السلفية في هذا العصر، مجدد هذه الأمة أمر دينها بإذن الله على حساب ذلك الله حسيبه، فضيلة الشيخ الإمام العلامة شيخ مشايخنا، يعني بالمناسبة شيخ الألباني هو شيخي بالواسطة، شيخ الألباني شيخ أبو إسحاق وشيخ الشيخ محمود عطية، وهذا نفرد له إن شاء الله لقاء الشيخ محمود عطية، لأنه كثير ممن لا يعرفه وجاء، أنا دعوت إلى هنا مصر وجاء إلى هنا، كان الشيخ سعيد الروبي شيخ صالح، قال أنا كأني رأيت السنة تمشي أمامي، والرجل الحمد لله مستوعب كل كتب الشيخ، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وصحيح الجامع وطائف الجامع يحفظهم عن ظهر القلب، يعني رجل كان يعني فحلا، وكان موجود إلى الآن في الأردن بفضل الله تعالى. عاشت الأردن بوجود فضيلة الشيخ محمود عطية. هو فلسطيني أصلا. فهو من أماجد شيوخي، يعني من الذين يعلم الله كيف أكن لهم كل الاحترام والتوقير والمحبة. وأنا الحمد لله في كل مرة بأنزل كلام بعض الكلام على بعض مشايخنا وفاء وعفانا بالجميل لهؤلاء. أنا سأسلس بشيخ مصر بن غير مولاي الدميني أيضا في الحديث، لأن يعني الحديث أنا كانوا كسر عندي في تعليم الحديث. شيخ أصحاب شيخ محفوظ الرحمن، شيخ محفوظ الرحمن هذا كان آية، يعني كلامه عربي مكسر وكان آية في الحديث مع أنه هندي أصلا. والشيخ مصر بن غير مولاي الدميني والشيخ محمود عطية وكثير من المشايخ سأسندهم إن شاء الله وأبينهم. الغرض المقصود بأن الشيخ الألباني تأثر جدا بمجلة المنار. هو ما اتجه إلى الحديث إلا بإعاز لما قرأ بعض الأبحاث في مجلة المنار، مع أن الشيخ محمد رشيد رد أحاديث السحر وقال ما فيش سحر. ويعني هو طبعا ما قدرش يرد حديث البخاري، رده تحريفا، قال عقد عن بعض النساء وهكذا. فالمهم أهم رجل في هذه المدرسة هو محمد رشيد رضا، وتليه المراغي. الشيخ المراغي عنده تفسير حوالي 9 أجزاء، والذي استلبته أنت مني الباقي لسه. أنت تريد الباقي كمان؟ هم كانوا يقولون إيش يعني في الجبيرة؟ قاتل أنت. نعم، هو أيضا من نفس المدرسة. حفظكم الله، موفقة مسددة. لا إله إلا الله. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله اهتم جدا بالتفسير، وكان يسير على سير الشيخ محمد عبده، وكان له من البلاغة والفصاحة والنظر الدقيق في تفسير القرآن، مما جعل للمجلة مجلة المنار قبولا عارفا. هو وصل في التفسير إلى سورة يوسف. نعم، ولم يكمل، عاجلته المنية فلم يكمل. وكان أهم المصادر عنده في التفسير هي النظر الأدبية كما قلت، وأيضا كان يسير على نهج تفسير القرآن بالقرآن بعد هذه الآيات، وأيضا يستأنس بأقوال الصحابة. وكان لا ينقل من المزايا في مجلة المنار البعد عن الخوض في الإسرائيليات، وأيضا التمسك بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وأيضا ليس حشد القرآن أو تفسير القرآن بمباحث الأصول أو اللغة أو التخصصية في أي علم من العلوم. هو يشرح الآيات بأسلوب سهل لين هين رائع، ويكشف عن المعاني ويوضح المشكلات. ومع ذلك كما قلت هو له عقلية معينة يمشي بها على نفس نهج الشيخ محمد ابن محمد عبده رحم الله الجميع. وهو حقا كان أعدل سيرا، يعني سيرته أعدل من سيرة شيخه، وكان يهتم بالسنة. لذلك تأثر بها الشيخ الألباني في هذا الباب، كان يهتم بالسنة الإشكال أنه هو أيضا مع نزعة الاعتزال تراه لا يخفي تأثره بالمعتزلة كما كان شيخه يتأثر بالمعتزلة، سواء في الصفات وأسماء الصفات أو سواء في مسألة فاعل الكبيرة. فهو يرى بأن فاعل الكبيرة لا يخرج من النار، وهذا أصل الاعتزال. المعتزلة قالوا بأن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ثم ماذا قالوا؟ قالوا في الآخرة هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. عملوا بقول الله جل وعلا: من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال بقول المعتزلة أنهم في الآخرة لا يخرجون من النار أصحاب الكبائر، وهذا انحراف في مسألة الاعتقاد، غفر الله له. طبعا أكثر من المجاز والتشبيه لتأويل الصفات كما قلنا، لأن مسألة لمسألة الأسماء والصفات، ولأنه معتزل الفكر. لذلك حرف أو أول في قول الله: يا الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهي على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة يطمس الوجوه، بل الله تعالى يجعل المسخ والخس في هذه الأمة، لكنه قال بأن المعنى هنا يعني آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، هو يقول يعني من قبل أن نطمس وجوها، يعني وجوه مقاصدكم التي توجهتم إليها في كيد الإسلام ونردها خاسئة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصر الإسلام وفضيحة المنافقين، وكل ذلك تحريف، ليس تأويل، هذا تحريف. فأيضا كما قلت هو التأثر بمسائل الاعتزال. وأما بالنسبة لسحر النبي فرده ردا قويا، لكنه ما استطاع أن يضاعف حديث الصحيحين ولا استطاع أن يتجرأ على البخاري، وهذه نعمة فيه، هذه نعمة فيه، لكن حرفه تأويلا. نعم. وأما في المعجزات لا يؤمن بالمعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لا يقرها، أو هو ينكرها ويقول المعجزة التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، ويستدل على ذلك بقول الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني ما أرسلنا عليك آيات. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تبعا يوم القيامة. شوف انظر، هو لما قال ذلك واستدل بالآية بالحديث، هو يستدل بالحديث على أنه لا معجزة إلا القرآن. هناك معجزات كثيرة جدا وهي متوافقة، ما استطاع ردها، لكن قال بالتأويل أنها كرامات أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست معجزات يعجز بها الآخرين، وهذا خطأ بين، بل هي معجزات مضافة. وإلا كتاب دلائل النبوة يعني محشود فيه طائفة كثيرة من الأدلة على المعجزات التي من الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويمدح ويحمد أنه كان شديدا على أهل البدع، كفاه فخرا في هذا الباب، لكنه أيضا لم يتعرى تفسيره من النقل عن الإنجيل والتوراة والصفر القديم، العهد القديم والعهد الجديد، يعني يستأنس بها في تفسير القرآن، وهذا لا يبعد أن يكون قد حشى كتابه بالإسرائيليات. إيش الفرق بينهما؟ وهذا خطأ بين أن تستشهد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحيفة من التوراة في يد عمر غضب، وعمر هو من هو في الأمة، قال له: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ولكنه دافع عن الإسلام في حياته وعمل لدين الله جل في علاه، وقد حارب الأفكار المتطرفة، وكان كما قلنا فصيحا بليغا، وكان يحب السنة. نسأل الله أن يجعل ذلك موازين حسناته، ويغفر له ما مضى وما أخطأ فيه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعله مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، هو شيخه وطائفة المؤمنين المسلمين الذين تأولوا لكنهم يعملون لدين الله جل في علاه، فنعذرهم بتأويلاتهم بإذن الله، لكننا لا نسكت على خطائهم بحال من الأحوال. والذي بعده هو المراغي، والمراغي نهج نفس النهج كان المراغي، لكنه وكان بديعا صراحة، وتفسيره كان قويا وفيه ما فيه من الخير، لكنه أيضا لم يتغير عن التأثر بالمعتزلة والاعتزال في هذا الباب. طيب، هنا المغرب سيقام، وانتهينا بفضل الله في علاه. لو في أسئلة عندكم تفضلوا على الأسئلة، وإلا بعد المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة نبدأ إن شاء الله السنن، ونصدي الباب بالبخاري، ونسني بالموطأ إن شاء الله حتى لا نضيع، لأن الموطأ طويل، وأنا سأقسم الحديث اليوم إلى أقسام ثلاثة، فلعل الله تعالى يبارك لنا في الوقت وييسر لنا في الأمر. جزاكم الله خير. لو في أسئلة تفضل. جاري ويعتذر. تفضل، في سؤال تفضل. لا لا، سؤال حضرتك يا سلفي، سؤال حضرتك في النفاق، انت عايز تفصيل، فقلت لك ان شاء الله افصل لك بعد الدرس، لكن اي سؤال تاني تفضل حضرتك، انا استسمحتك في مسألة النفاق وايضا اجبت لك طرفا منه، فلو في اي اسئله تانية تفضل، لكن هو سؤال النفاق فقط استسمحك يكون بعد الدرس عشان نطيل فيه التفصيل. كما شئت كما شئت، لو سريعا كما شئت مفيش مشاكل.